السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للعلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس من مجالس هذا الكتاب توقفنا عند قوله رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، الآية. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب العظيم بعد أن ذكر حقوق المسلمين عموما، وذكر كثيرا من الحقوق الخاصة كحق الزوج على زوجته والعكس، وكحقوق المساكين والإحسان إليهم والضعفاء وما إلى ذلك. ذكر في هذا الباب حقوقا عظيمة، وهي حق الوالدين وحق الأرحام. فالوالدان حقهما أعظم حق لإنسان حي على وجه هذه الأرض. عليك أيها المسلم ويا أختي المسلمة، فالوالدان أعظم الناس حقا على الإنسان. وإن كان حق الزوج أيضا عظيما جدا على زوجته، وطاعته في الجملة مقدمة على طاعة الزوج ولا على طاعة الوالدين، ولكن من جهة البر والإحسان والمبالغة في ذلك، فإن حق الوالدين عظيم، خاصة بالنسبة للرجل، فلا يوجد أحد أعظم حقا عليه ولا يوجد أحد أعظم حقا عليه من الوالدين. وأما المرأة فكذلك حق الزوج عليها عظيم جدا. ولو كنت مر بنا حديث: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك حقوق الأرحام عموما، وذروة الأرحام هما الوالدان، لأنهما أعظم الناس صلة بك. ثم بعد ذلك إليهم الناس على مراتبهم، كما سيأتي في الحديث: أمك ثم أباك، هكذا جاء الحديث كما سيأتي إن شاء الله، ثم أدناك أدناك. فالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات والأعمام والعمات وكذلك غير من الأقارب لهم حق عظيم قد عظمه الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك بر الوالدين. فنحن عندنا البر وعندنا الصلة، هما متقاربان، لكن البر أعظم كما سيأتي. وذكر بعض مشايخنا أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب 6 نصوص من القرآن و23 حديثا، وهذا يدل على عظم شأن بر الوالدين وصلة الأرحام. والعلماء قالوا: بر الوالدين هو الإحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية، وموافقتهما على أغراضهما ما لم يكن مانع، إلى غير ذلك من شتى أنواع الإحسان والبر الذي يصل ذروة عالية حتى جعله الله عز وجل يصل إلى درجة الذل من الرحمة كما سيأتي، وتجنب عقوقهما. ولذلك سيأتي باب خاص إن شاء الله في العقوق والتحذير منه، فهو من أكبر الكبائر، وبر الوالدين من أعظم الطاعات كما سيأتي. وأما صلة الرحم فكذلك هي أمر يتبع الأعراف، فيدخل فيه كثير من الأشياء، لأن عندنا قاعدة أن كل ما لم يحده الشرع بشيء معين فإنه يتبع العرف، كما جاء في كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. فكل ما كان في العرف صلة وإحسانا وتواصلا وقياما بالحق فإنه يدخل في ذلك، فيدخل في ذلك الزيارة، ويدخل في ذلك الاتصال، ويدخل في ذلك المراسلة ولو بوسائل التواصل الاجتماعي، يدخل في ذلك الهدية، يدخل في ذلك الشفاعة الحسنة التي ليس فيها ظلم لأحد، يدخل في ذلك الصلة بالمال وهي من أعظم ما يدخل، جميع أنواع الإحسان وتجنب الإيذاء تدخل في صلة الرحم وهي من أعظم الطاعات، وقطع الرحم من الكبائر العظيمة كما سيأتي. ثم بدأ بالنصوص القرآنية العظيمة الحاضة على بر الوالدين وصلة الأرحام، فجاء بآية تجمع بينهما وتبين أمرا عظيما في عطف بر الوالدين على التوحيد. وقد عطف الله عز وجل بر الوالدين على أعظم الحقوق وهو التوحيد في مواطن كثيرة من كتابه، منها هذا الموضع الذي يسمى بآية الحقوق العشرة من آية سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول، وبالوالدين إحسانا، هذا الحق الثاني، وبذي القربى، هذا الحق الثالث، وفي شاهد لصلة الرحم، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان، هذه عشرة، تلك عشرة كاملة، هذه حقوق عشرة. ولهذا هذه الآية اسمها آية الحقوق العشرة، بدأت بالتوحيد وهو أعظم الحقوق، حق الله عز وجل، ثم ثنت وعطفت بحق الوالدين. وقد جاء هذا في مواطن كثيرة من القرآن، قال تعالى في غير هذا الموضع: استأتي معنا آية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وجاءت آية ولكن المصنف لم يذكر ما قبلها: وقضى ربك ألا تعبدوا، نعم ذكر هو، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهكذا في مواطن كثيرة، وحتى في سورة لقمان ذكر وصية لقمان بالتوحيد لابنه وهي أول الوصايا، فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. وهذا يدل على أن حق الوالدين أعظم حقوق الأحياء، وإنما نقول أحياء لنستثني من هو أعظم حقا منهما ولكن توفاه الله عز وجل وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم حقا من جميع المخلوقين. فهنا نقول الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، قال: ما تقديره؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فيكون مصدرا نائبا عن فعل الأمر. وقيل إنه إن التقدير وافعلوا بالوالدين إحسانا، أي برا وعطفا ولطفا وحسنا في التعامل، كما في الآية الأخرى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبذي القربى، هذه وصية أخرى أيضا، بالأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف وهم يتلون الوالدين في حق الإحسان لهما، فالإحسان إليهم آكد من الإحسان إلى غيرهم، خاصة إذا استوت الحاجة. ثم ذكر الله عز وجل بقية الضعفاء، تقدم معنا، واليتامى والمساكين، وذكر الجيران وقد تقدم معنا، وهذا يدلك على عظمة هذا الكتاب، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب، وتقدم الكلام عن تفسيرها، قيل هي الزوجة وقيل الصاحب في السفر وقيل غير ذلك، فأيضا الصديق له حق، وابن السبيل الذي انقطعت به السبيل، وما ملكت أيمانكم، حتى المماليك لهم حق، الخدم لهم حق، وفضلا عن الأجراء الأحرار فهم أعظم، وقال يعني أعظم منعا للإساءة لهم لأنه ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية، الله عز وجل العظيم الذي يسأل بعضكم بعضا به، فيقولون، كان من عادة العرب أن يقولون: أسألك بالله، وربما قالوا: أسألك بالله والرحم، ولهذا قال: والأرحام، خاصة على قراءة همزة، والأرحام على مذهب الكوفي، معناه الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، فكانوا يقولون: أنشدك الله والرحم، وهذا يدل على عظمة حق الأرحام. وعلى قراءة الجمهور والأرحام فتكون معطوفة على اسم الله عز وجل، والمعنى: واتقوا الأرحام، أن تقطعوها، اتقوا الأرحام، حافظوا عليها. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الآية، والجمهور كما قال بعض الشراح على أن ما أمر الله به أن يوصل في هذه الآية هو عام، يدخل فيه كل ما أمر الله به أن يوصل، لكن من أعظم ما يدخل فيه ومن أول ما يدخل فيه الرحم، التي أمر الله بصلتها. فمدح الله هؤلاء العباد المؤمنين القائمين بهذه الحقوق العظيمة بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ذلك الرحم كما سيأتي، فقد قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك، قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قالت بلى، قال فولك. فمن قطع رحمه قطعه الله كما جاء في اللفظ الآخر، ومن وصل رحمه وصله الله. وكلنا فقير إلى وصل الله عز وجل إيانا في كل دقيق وجلي. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية هي الأمر المؤكد المقرر، والعهد بالأمر الهام. فالله عز وجل يوصينا وصية خاصة بالوالدين، فالوالدان وصية الله لك أن تقوم بهما بالإحسان وبالعطف وبالحنان. ولهذا قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه وصية من الله عز وجل لنا، علينا أن نحافظ عليها ونهتم بها أيما اهتمام. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في بر الوالدين، وكان من الصحابة المشهورين ببر الأم برا زائدا على بقية الصحابة عثمان بن عفان وحارثة. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة حارثة في الجنة فقال: ذلكم البر، ذلكم البر، ذلكم البر. وعثمان أيضا كان مشهورا بوصية أروى أمي ببره بأروى أمه، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أروى هذه أم عثمان. وكذلك من البررة من السلف من كان، ولعله علي زين العابدين بن حسين، من كان لا يأكل مع أمه، فقيل له في ذلك، قالوا له: أنت بار جدا بأمك، ولكن لماذا لا تأكل معها؟ قال: أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت إليها عينها، يعني لا يريد أن يأخذ لقمة يكون قد أخذها غيره. وقال بعض السلف: من أحد النظر إلى والديه فقد عقهما، يعني بلهجتنا لو حمرت لهم ساي ما قلت شيء، فهذا عقوق. فبالتالي السلف كانوا يضربون أروع الأمثلة. ولذلك أيضا هنا من الآيات: وقضى ربك، أمر وحكم بهذا الحكم المؤكد، وألزم ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلقت الجن والإنس والدنيا بأسرها. ثم عطف، قال: وبالوالدين إحسانا، عطف على التوحيد، وأنه مما قضاه الله عز وجل الإلزام ببر الوالدين. ثم فصل ذلك، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يعني إن ما، يعني إذا، إن بلغا عندك الكبر، قال بعض العلماء هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي عند الكبر أن يكونا عندك، بعضهم حمله على هذا. وإذا أدركت كبرهما فهذا باب عظيم من أبواب الجنة قد فتح لك. ولهذا قال: أحدهما أو كلاهما، سواء كان البالغ الكبر عندك واحد أو كل منهما، فكل منهما باب من أبواب الجنة. وأحسب أن بعض السلف لما مات أحد والديه بكى بكاء مرا فسئل عن ذلك فقال: كان لي باب إلى الجنة مفتوحا فأغلق، كان لي باب من الجنة قد كان هذا الباب مفتوحا فأغلق اليوم بموت والدي أو والدتي. ولهذا جاء في السنن أن الباب، أن الوالد باب من أبواب الجنة أو من أوسط أبواب الجنة ونحو ذلك، ولعله يذكره المصنف لاحقا إن شاء الله. فهكذا كانوا يتعاملون مع الوالدين، فالوالد حياته فرصة، وإذا توفي بكى الإنسان الدم ندما ويتمنى لو أنفق أمواله كلها مقابل أن يجلس ساعة مع أمه أو ساعة مع أبيه، ولكن هيهات وقد حيل بينهما ولا يلتقيان إلى قيام الساعة. واسأل من مات أمه أو أبوه كيف يفتقدهما ويتمنى لو لحظة من مجالستهما، ويبكي الدموع الغزار الحارة على أن يجالسهما ولا يجد من ذلك ساعة ولا يوما ولا يعني ساعة فضلا عن يوم، بل ولا دقيقة ولا لحظة. فأنت استمتع بحياة والديك إذا كان والداك حيين، فهذه نعمة كبرى وعظمى في الدين والدنيا، ويصب عليك البركات والخيرات بسبب ذلك، بسبب إحسانك إليهما كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرحم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فكيف بالوالدين؟ كيف الوالدين؟ فإنه أعظم ذلك. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كل منهما، ومعروف أن وجود الوالدين في حالة الكبر لا سيما إذا كان عندك قد يعني يحصل شيء من الاحتكاك، أنت تريد شيئا وهما يريدان شيئا لا يذهبان فيه على ما تهوى ونحو ذلك، هنا يحصل يظهر البر الحقيقي. فنهى الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، التي هي أقل كلمة في التضجر. أف يعني كلمة اسم فعل بمعنى أتضجر، وفي معناها ما في معناها في كل لهجة. فمثلا عندنا في اللهجات المعاصرة كما قال بعضهم أن تقول مثلا يا الله مثلا، هذا للأسف يعني الناس يستعملون نداء الله عز وجل في التضجر، فهذا أيضا عظيم جدا مثل قول أف، وقد يكون أعظم. فأقل درجة من درجات التضجر لا تصدر منك، تحمل واصبر. قال بعض السلف أن تكون عندهما كالعبد الذليل عند السيد الفظ الغليظ، تقول لهما كلاما كما قال الله عز وجل، ولا تنهرهما أيضا إذا حصل منهما فعل لا يوافقك أو شيء يضجر أو يضايقك أو يضيع وقتك أو جهدك أو فتتأذى من ذلك، فاصبر واحتسب. وإياك أن يصدر منك قول غليظ لهما أو رفع للصوت عليهما أو نحو ذلك. وقد سبق أن بعض السلف قال فقط مجرد أن تحد النظر إليهما هذا عقوق، ليس فقط فقدا للبر بل هو عقوق. قال وقل لهما قولا كريما. طيب ما الذي ينبغي أن يصدر؟ لا ينبغي أن يصدر تأفف ولا نهر ولا زجر. ما الذي ينبغي أن يصدر؟ ليس فقط أي كلام عادي، لا، كلام غاية في اللين والحسن والإحسان، وقل لهما قولا كريما. وهذا الأمر يعني ليس بالسهل، يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك في الغالب لا يقوم به إلا أصحاب الدين أصحاب التقوى. أما الناس الذين هم على طبيعتهم الدنيوية الأنانية ونحو ذلك، فما الذي يجعله يتحمل كل هذا؟ لا يرضى، لا يستطيع أن يكتم، يتعامل مع الأب والأم كأنه أخ مثلا، فإذا أكثر عليه مثلا ربما تضجر وربما نهر وربما رفع صوته وربما أظهر فعلا أو قولا يظهر به التبرم والتضجر، وربما ذهب وأغلق الباب بشدة مثلا وربما، وهكذا. هذا أقل شيء يعني، وإلا والعياذ بالله وصل الإجرام بأقوام إلى الشتم وإلى الضرب وإلى اللعن بل وإلى القتل والعياذ بالله، هذا من أعظم الشقاء. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني لتصل الطائر إذا أراد أن يحط أو كفى أنه يخفض جناحيه، فيستعار هذا للين الجانب. لين الجانب يسمى خفض الجناح كما قال الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين. فخفض الجناح للوالدين يصل أولا سببه الرحمة، ولهذا قال من الرحمة. طيب إلى أي مستوى تصل هذه الرحمة؟ تصل إلى درجة الذل، ولهذا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني سبب هذا الذل والرحمة. أنت لا ترجو منهما مصلحة ولا لكن شفقة ومحبة وحنانا ورحمة. ثم ذكرك الله عز وجل بما يجعلك تعرف أنك مدين لهما وأن هذا ليس تفضلا منك عليهما، فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو لهما بالرحمة وتتذكر حالك عندما كنت صغيرا محتاجا إليك وكانا مغتبطين بخدمتك، وكنت محتاجا لهما مفتقرا إليهما في كل دقيق وجليل بعد حاجتك إلى ربك كما هما يحتاجان إليك اليوم، فإياك أن تعقهما. فطالما سهرا وتعبا من أجلك ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل على أمه كان يقول لها السلام عليك يا أمه، رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول وعليك السلام وأنت يا بني فجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. والدعاء لهما مخصوص بحال إيمانهما، قد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا مما يبين أن خطاب القرآن ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له وبكى بكاء شديدا، وهذه استأذنه أن يزور قبرها فزاره فبكى وبكى من حوله. فبالتالي هذا خطاب للإنسان المؤمن الذي أبوه وأمه على الإيمان، فلا يجوز دعوته بالرحمة لغير المسلمين. وقيل يدعو لهما بالهداية فإن للإسلام، فإنهما إذا اهتديا إليه رحما، كما كان أبو هريرة مهتما بهداية أمه إلى الإسلام، وما زال يدعوها ويدعوها. أبو هريرة كان مشهورا بالبر بأمه أيضا، فحتى أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما يكره، فخرج باكيا حزينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فدعا لها كما في صحيح مسلم. فرجع إليها فوجدها تغتسل وقالت مكانك يا أبا هريرة، فحتى فلبست درعها وعجلت عن خمارها، يعني استعجلت أن تلبس ما تغطي بها رأسها، وخرجت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه بأن يحببهما إلى المؤمنين، فقال ما خلق مؤمن ولا مؤمن يسمع بي ولا بأمي إلا أحبنا، ودعا لمن استغفر لهما أبو هريرة. وقال تعالى ووصينا، فأنت دين، هذا دين تؤديه. ولهذا روي عن ابن عمر أنه جاء رجل يحمل أمه للحج، يعني قديم ما في طائرات وما في، وحججها على ظهره وطاف بها وكان ينشد الأبيات وكذا وهو سعيد في ذلك. ثم سأل ابن عمر قال هل تراني أديت حقها؟ قال ولا طلق من تلقي الولادة، أو كما قال رضي الله عنه. يقول كل هذا لا يوازي شيئا بالنسبة لولادتها فقط فضلا عن تربيتها. ولهذا الله عز وجل ذكرنا بما بذلته الوالدة بعد توصيته بالوالدين عموما، فكل من الوالدين تعب في تربيتك ولكن الوالدة لها القسط الأعظم من ذلك. فقال ووصينا الإنسان بوالديه كل منهما، ثم ذكر الأمة خصوصا لمزيد ضعفها ومزيد ما بذلته في تحمل ولدها. فقال حملته أمه وهنا على وهن، يعني شدة على شدة وضعفا على ضعف. قال بعض العلماء وهنا بسبب الولد على وهن الأم أصلا، وقيل الحمل نفسه والولادة والرضاع كله ضعف على ضعف على ضعف، فالوهن هو الضعف. وفصاله أي فطامه في عامين، الرضاع أيضا بقيت مدة طويلة جدا ترضعه وتهتم به، فكان ثديها له سقاء، وحجره له يعني مهادا وفراشا، وهكذا اهتمت به أيما اهتمام. إذا مرضت كأنها هي المريضة تسهر وتراعيه ويمتنع منها النوم شفقة عليه ورحمة، فكيف يجرؤ إنسان بعد هذا إذا كبر أن يقابل هذا بالعقوق والشقاء؟ اللهم لا تشقنا بالحرمان يا ربنا. ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك، يعني اشكر لي واشكر لوالديك. تصور أن يعطف الله عز وجل شكر مخلوق على شكره، هذا والله أمر عظيم. إذا تدبر المؤمن هذه الآيات عرف عظم حق والديه عليه، وليدرب نفسه أن لا يجرؤ على أن يناقشهما في شيء ولا يراجعهما، وأن يبذل ما استطاع من الإحسان إليهما مع الاعتراف بالتقصير. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى عقب الآيات السابقة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، قالوا يعني إذا بدر منك شيء وأنت في الأصل يعني حريص على البر وكذا فعدت وأسرعت الأوبة فإن الله يغفر لك ما صدر منك. هذا من رحمة الله جل وعلا وعلمه بالنفوس، وأنه لا تقوى أحيانا على البر المتواصل، وإنما أحيانا قد يصدر منها شيء، فالله عز وجل يغفر لمن كان عامة شؤونه البر، وإذا صدر منه شيء اعتذر ورجع وتاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب القبيح. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. أيضا هذا الحديث يدل على حرص الصحابة على الأعمال التي يحبها الله عز وجل، فهم يحبون الله حبا عظيما، وهو أعظم حب في حياة المؤمن، فيحب العمل الذي يحبه الله عز وجل حتى يتقرب إلى الله بما يحب ويكون محبوبا عند الله عز وجل، فينتقل من درجة المحبة إلى المحبوبية، أن يكون محبوبا بعد أن كان محبا، يحبهم ويحبونه، لأن محبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لله، من جهة أن صفة عظمتها تتبع عظمة الموصوف، فليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. قال: الصلاة على وقتها. هذا أعظم عمل بعد التوحيد والإيمان، حبه الله عز وجل، محافظة على الصلاة في الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يتلاعب الإنسان في الصلاة مهما كان، قبل أن تخرج أو تسافر أو تخطط لأي رحلة أو أي ذهاب إلى أي مكان، لا بد أن تهتم بشأن صلاتك، أين سأصلي وكيف ومتى وأين وعلى أي وضع، ولا يتساهل الإنسان في ذلك. بعض الناس حتى إذا ذهبت المرأة إلى السوق أو كذا جمعت بعد أو أخرت العصر إلى المغرب وكذا، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يصلي وقت الغروب قبل أن تغرب الشمس، قال: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، فكيف بمن أضاعها حتى يخرج وقتها. قال: بر ثم أي بعد الصلاة على وقتها، ما هو أفضل الأعمال؟ قال: بر الوالدين. هذا هو الشاهد، بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد الذي فيه الفضائل العظام في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين أفضل منه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال له: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأخذ العلماء من هذا أن الإنسان لا يذهب إلى الجهاد إلا إذا استأذن والديه، وهذا في جهاد الطلب طبعا، ليس في جهاد الدفع. جهاد الدفع كل يدفع بما يستطيع، هذا يعني حالة كأنه بيت يحترق، يعني كل يدفع بما يستطيع. وأما جهاد الطلب فإنه لا بد من إذن الوالدين، لا بد من إذن الوالدين. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال الرجل: جئتك ووالدي يبكيان، ووالدي يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يمكن أن يجزي الولد والده مهما صنع من الإحسان، لو أنه خدمه على رموش عينيه ويعني أكف قدميه ورجليه الليل والنهار، لم يستطع أن يجزي والدا، لا أبا فضلا عن الأم، لا يستطيع، لا يجزي والد والدة مهما صنع، لا يستطيع أن يكافئ ما بذله الوالدان في الإحسان إليه، إلا في حالة واحدة فقط، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهو الإنسان إذا اشترى، إذا ملك أصلا أو فرعا عند عامة أهل العلم يعتق عليه شام أبا، يعني إذا ملك جدا أو أبا أو أما أو ابنا أو حفيدا، ابن ابن مثلا أو كذا، يعتق عليه مباشرة، لا يستطيع أن يملكه ولا يجوز له. فإذا وجد أباه مملوكا أو أمه مملوكة فاعتقها فاشتراها، وبذلك تسبب في عتقه، لأنه لا يمكن أن يملكها، إذا اشتراها مباشرة اعتقت عليه، فحينئذ يكون قد جازاها لما أخرجها. قال العلماء: لما تسبب في إخراج الوالد من فضاء، لما كان الوالد سببا في وجود الابن وخروجه من العدم إلى الوجود، لم يجز الولد والده إلا أن يجده أن يخرجه من سجن العبودية إلى فضاء الحرية فقط، هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن يجزي ولد والده، وإلا فلا يستطيع مهما صنعت. مهما رأيت نفسك محسنا فإحسانك هذا ليس بشيء في جنب ما بذله الوالدان إليك، بل ولو قصر الوالدان في حقك فليس هذا عذرا لك أن تعقهما. كثير من الناس يقولون أبي مثلا ما صرف علي، أمي تزوجت وتركتني عند جدتي إلى آخره، هذا ليس سببا لأن تعق والديك، ليس سببا لأن تعق، لأنك تبرهما لله عز وجل، ومجرد كونهما سببا في وجودك هذا نفسه إحسان عظيم، وأنت تتعبد لله عز وجل ببرهما، ليست المسألة مسألة مكافأة، فأنت لا تستطيع المكافأة مهما فعلت. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نتأمل كثيرا في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب. يعني حتى لو كان والداك مشركين، ليسا مسلمين ولا فاسقين ولا مبتدعين، بل لو كانا مشركين وليس فقط هذا، بل يدعوان إلى الشرك، وليس فقط هذا، بل يجاهدانك على الشرك حتى تشرك بالله، لا يجاهدانك على معصية أخرى، على الشرك الذي هو أعظم المعاصي وأعظم ذنب وأكره شيء إلى الله عز وجل، ومع ذلك قال، ما هو الموقف في هذا المفاصل والبر؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم لا تطعهما في هذه المعصية ولا في غيرها من المعاصي، لكن مع ذلك واصلهما المعروف. يا ربي إنهما قد جاهداني على أن أشرك بك على ما يخلد في النار وعلى أقبح الذنوب إليك، نعم لا تطعهما ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، استقم على دينك، لكن لا يكون هذا سببا للقطع. فماذا فعل الوالدان بك أعظم من هذا؟ مهما كان من شيء فلن يصل إلى درجة المجاهدة على الشرك، وهو أعظم من انتقامنا لأنفسنا في حقوقنا. فالله عز وجل مع ذلك الوالدان لهما حق خاص يختلف عن حق جميع البشر الآخرين. نعم. وعنه أيضا يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الأمور الثلاثة كما تقدم لنا متفق عليه، هذه الأمور الثلاثة من كمال الإيمان الواجب التي لا يكمل إيمان إنسان إلا بها، وهي أن يكرم ضيوفه إذا نزلوا به بتفاصيل لعلها تأتي في بابها، والشيء الثاني أن يصل رحمه. فلا يكمل إيمانك إلا بصلة رحمك، فإذا أهملت أو قطعت الرحم فقد نقص إيمانك بحسب ما ارتكبت من ذلك. لا يكتمل إيمانك إلا بأن تبحث عن أرحامك هؤلاء، أن تواصلهم وأن تنظر بما أن تساعدهم بما تستطيع، وأن تزاورهم بحسب العرف، وأن وأن وأن مهما قمت الليل وصمت النهار وقرأت القرآن ونشرت العلم، إذا قصرت في صلة أرحامك فإيمانك ناقص عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب. فصلة الرحم واجبة ليست مستحبة، بل هي واجبة، لكن بحسب إيش؟ بحسب الأعراف وبحسب ما تيسر، بأن لا يكون قاطعا ولو أقل شيء، بأن يسلم عليهم عند اللقاء بأن بأن بأن لا يقاطعه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حفظ اللسان من أعظم خصال الإيمان، وهو يؤدي إلى الخير الكثير. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا اختلف العلماء في الرحم الواجب صلتها، ومن أقوى الأقوال في ذلك أنها كل رحم محرمة، بحيث كان لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم أحدهما على الآخر، فهذا يشمل الأمهات وإن علونا طبعا الجدات، والبنات وإن سفلنا الأولاد والبنات والآباء والأمهات وإن علوا وهؤلاء وإن نزلوا من الأحفاد، والإخوة من الأب ومن الأم والأشقاء، وكذلك الخالات وإن علونا والعمات وإن علونا، لكن كل واحد بحسب مرتبته حسب الأعراف، وأبناء الأخ وأبناء الأخت وإن نزلوا، هكذا كل هؤلاء أرحام في الجملة. ثم بعد ذلك مراتب، وبعضهم أدخل فيه حتى غير المحرم مثل ابن العم وابن الخال ابن الخالة وابن العمة. لكن بحسبه يعني مع مراعاة الضوابط الشرعية. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم، فقالت: هذا مع مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذا الحديث بعض الشراح أولوه على طريقتهم، خاصة من انتسب منهم إلى مذاهب أهل الكلام، مع أنه يعني ليس متعلقا مباشرة بصفة من صفات الله، وإن كان فيه تعلق، لكن يقال الرحم شيء من معاني وكذا. والظاهر حمله على ظاهره، أن الرحم حقيقة بكيفية الله أعلم بها أنها تقوم وأنها تتكلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن المسلمين، أن الناس إذا مروا على الصراط بعث الله على الجانبين الأمانة والرحم. فعالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة، هناك أشياء كثيرة لا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة فنقول هذه معاني كيف تتجسد. جاءت كثير من المعاني، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم والأعمال في كفتي الميزان وكذا، فنحن لا نؤول هذا، وإنما نمره على ما جاء عليه. ولهذا انظر إلى الحديث الذي في الصحيحين: قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي الكفار على وجوههم يوم القيامة؟ يحشرهم على وجوههم. قالوا: كيف الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم؟ فقالوا: كيف يا رسول الله يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة؟ ماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه كنايات وكذا، لا، اللغة العربية واسعة. لا، ما قال هذا. قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه بقادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ فقط، خلاص انتهى الأمر. ولهذا قال قتادة راوي الحديث عن أنس أو عن غيره، قال: بلى وعزة ربنا. هذا هو، خلاص هكذا، هذا هو مذهبه، هذا هو الذي ينبغي حمل كلام الله عليه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نتفلسف ولا نؤول هذا، بل هو كما في الحديث أن الرحم قالت حقيقة قامت بعد خلق الخلق، بعد أن فرغ الله من خلقه وأكمله، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قد يكون عندها علم بأنها ستقطع، ويؤيد هذا أن الملائكة لما أراد الله جعل خليفة في الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء: كان قبل آدم خلق أفسدوا، بعضهم قال الجن، فبالتالي قالت هذا. فقال الله عز وجل: نعم، أنت العائذ يعني المحتمي بك والمستجير، ألجأ إليك وأعوذ بك من القطيع أن يقطعني الناس. قال: نعم. خاطبها الله عز وجل كما خاطب السماوات والأرض والجبال، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هل يرضيك أن من وصلك أيتها الرحم وصلته؟ كما في الرواية الأخرى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فأنت هل تريد أن يصلك الله؟ من الذي يستغني عن وصل الله عز وجل له؟ من الذي يستغني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. صل رحمك يصلك الله عز وجل. إيش يكلفك لو أخذت الأرحام من المحارم هؤلاء؟ عددهم محصور، أرسلت لهم كل واحد نصف دقيقة رسالة في الواتس صوتية: أهلا وكذا، كيف حالكم وكذا، واشتقنا إلى رؤيتكم. خلاص، ما يأخذ منك 5 أو 10 دقائق فقط، وقد تكون ماشيا في طريق، وقد تكون لا يكلفك شيئا، وتنال به الأجر العظيم والمحبة في الأهل والرزق والنسء في الأثر، طول العمر والبركة، وأشياء كثيرة جدا في الدنيا والآخرة. وأقطع من قطع. قالت: بلى، يرضيني ذلك يا رب. قال: فذلك لك. واستشهد عليه بهذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم، هل عسى أن يصدر منكم هذا إن توليتم، أي إن كانت لكم الولاية، فسر بتفسيرين: إن كانت لكم الولاية أو إن أعرضتم عن الإسلام، أعرضتم عن الحق، أن تفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي وتقطعوا أرحامكم. نص على قطع الرحم مع أنه نوع من المعاصي التي يفسد بها في الأرض، لكن نص عليها خصيصا لأهميتها. أولئك الذين قطعوا أرحامهم، هؤلاء ما جزاهم؟ الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته. أقطع من قطعك، لاحظ استشهاد، فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن الإعراض عن الرحم والإفساد في الأرض بالمعاصي قد يؤدي إلى هذا، إلى لعنة الله وإلى الإضلال عن الحق، فيصيبهم عن الحق ويعمي أبصارهم عنه. وعنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه في رواية، وهذه الرواية مسلم. يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي، أي صحبتي كما في الرواية الأخرى؟ من أحق الناس أن أحسن الصحبة معه من البشر أجمعين؟ فقال: أمك. خلاص، عرف الآن الرجل أن الأم هي أولى الناس بالبشر كله، لضعفها ولما بذلته ولما لا من الحق كما تقدم. طيب، ثم من يا رسول الله؟ بعد الأم عرفنا الأم الآن، ثم أمك. طيب يا رسول، عرفنا ثم أمك. طيب وبعدين؟ ثم أمك. تخيل هذا التأكيد. البشر كم من الأعمام والأصحاب والناس وكذا والأصدقاء الأم ثم الأم ثم الأم، ثلاث مرات. ماذا بذلنا لأمهاتنا حتى نوفي بعشر معشار هذا الحق العظيم الذي جعلها تفضل على الأب الذي هو بعدها بثلاثة أضعاف البر؟ ثلاثة أضعاف البر. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ثم الأب مع ذلك له حق عظيم يفتقده الإنسان، على الإنسان أن يغتنم حياة أبيه. ليس معنى ما ذكر من التأكيد على حق الأم إهمال حق الأب. الأب له حق عظيم جدا، والإنسان إذا فقد أباه افتقده فقدانا عظيما، وإذا تذكر ما بذل وما كابد من أجله فله الحق العظيم على الإنسان. نعم، الحق الأم أعظم، لكن حق الأب عظيم جدا. بعض الناس يكرمون الأم على حساب إهمال الأب، وهذا غلط. لا ينبغي. الأب له حق عظيم جدا على الإنسان، وهو أعظم ثاني إنسان بعد الأم، أعظم بكثير من الأرحام ومن الأصدقاء ومن الإخوة والأخوات ومن الزوجات ومن الأولاد. فأين نحن من هذا؟ أين من الاتصال عليه أقل شيء، والاهتمام به وبصحته والاعتناء بكل ما يحتاج إليه؟ ولهذا قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، هكذا جاء منصوبا في رواية ثم أبوك، هذه واضحة، لكن ثم أباك هذه كيف تحمل؟ إما على لغة القصر، وإما كما قال على تقدير فعل ثم بر أباك. ثم أيضا أدناك فأدناك، هذا يدخل في الإخوة والأخوات كذا، لهم حق الأرحام بعد ذلك على حسب مراتبهم من القرابة، كلما كان أقرب كلما كان حقه أعظم. والواصل الحقيقي هو ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الذي يتعبد بالرحم حقيقة. ما تقول: أنا أخي لا يتصل علي، هكذا هذا الذي يدل على إخلاصك. كونك تتصل عليه وهو لا يتصل عليك، هذا هو الدال على إخلاصك. وهكذا الأرحام، أنت لا تتصل من أجل مال ولا من أجل مكافأة لعمل ولا أي شيء، لوجه الله لا تريد منهم شيئا، ولا تريد منهم أن يتصلوا عليك، وإنما تريد منهم أنت تعبدا لله عز وجل، إرضاء لوجه الله، ما تريد منهم شيئا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. هكذا رواية مسلم، ورواية أحمد على ما ذكر بعض الشيخ: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما. هذه اختلف فيها، بعضهم يضبط أحدهما أو كلاهما، وبعضهم أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة، وعند أحمد ثم لم يدخل الجنة. وهذا رغم أنفه أي لصق بالرغام والتراب، هذا الذي جاءته هذه الفرصة الذهبية لدخول الجنة، وهي كون الإنسان عنده فرصة لدخول الجنة ببر والديه، أدرك والديه خاصة أو أحدهما، حتى لو واحد، حتى لو الأب فقط، أدركه كبيرا في السن وكان له فرصة في خدمته والتقرب إلى الله بذلك فلم يفعل ودخل النار وفوت هذه الفرصة الذهبية لدخول الجنة، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. وفي بعض الروايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه وأمن عليه جبريل، صعد فقال: رغم أنفه، فقال جبريل: آمين. من هو؟ من أدرك والديه أحدهما فلم يدخل الجنة. فهذا باب عظيم لدخول الجنة، لا تفوته، لا تفوته، وإياك والعقوق، فإنه باب من أبواب النار والعياذ بالله، ومن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإذا هذه فرصة ذهبية لكل إنسان. لاحظ، قال فلم يدخل الجنة، وهذا يشعر قال العلماء بأن من بر أباه فإنه داخل الجنة إن شاء الله، لأنه يقول هذا خسر أنه أدرك والديه ولم يدخل الجنة. معنى هذا أن الأصل في المسلم إذا أدرك والدي أحدهما أو كليهما أنه باب له إلى دخول الجنة مباشرة. حتى قال بعض الشراح، وهذا يعني اجتهاد فيه نظر لكن أذكره من باب اللطائف، أنه قال فلم يدخل الجنة بالفاء يشعر بأنه يدخل الجنة عقب موته إذا بر والديه بسبب الفاء التي للتعقيب، بأن يبشر بمقعده من الجنة ويفتح له من الجنة ونحو ذلك. ولكن في الرواية الأخرى ثم لم يدخل الجنة قالوا للاستبعاد، يعني معقولة بعد أن أدرك والديه ثم بعد كل هذا لم يدخل الجنة؟ لا إله إلا الله. نختم بهذا الحديث، وعنه رحم الله أبا هريرة رضي عنه، انظر كيف نقل لنا هذه الأحاديث العظيمة وعمل بها رضي الله عنه وأرضاه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، هكذا هنا في هذه النسخة، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال راه مسلم. قال المصنف رحمه الله وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، هو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم من تقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. يعني هذا الرجل جاء يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حالة تمر بكثير منا، وهي أن له قرابة فهو يصله ولكنهم هم يقطعونه. ليس فقط هذا، بل يحسن إليهم، وليس هم يسكتون فقط ولا يردون الإحسان بالإحسان، بل يسيئون إليه، يسيئون إليه بالكلام فيه بكذا بكذا، وأحلم عنهم. مع ذلك إذا أساءوا إلي أتجاوز ولا أقابل الإساءة بالإساءة، وهم يجهلون علي ويعتدون علي ويشتمونني ويؤذونني. فماذا ترى يا رسول الله في هؤلاء؟ قال لئن كنت كما قلت، واللام هذه مطأ القسم، كأنه يقول والله لئن كنت كما قلت وما ذكرت إذا كان صحيحا فكأنما تسفهم المل، كما ذكر النووي معناه أنك كأنك تطعمهم الرماد الحار في أفواههم. ما معنى هذا؟ قيل هذا تشبيه للإثم أو لعذابه، وهذا الذي يناسب قوله من الألم الذي يعذبون عليه إلا أن يعفو الله عنهم بسبب إيذائك وأنت تحسن إليهم بهذه الطريقة وأنت رحم له. وقيل هذا كناية عن أنهم كأنك بحلمك عنهم تحقرهم حتى إلى أنفسهم، وعند كل من يعرفهم يحتقرونهم أنك أنت تحلم عنهم وتحسن إليهم وهم يؤذونك حتى عند أنفسهم، فكأنك تذلهم كأنك تطعمهم الرماد الحار بسبب الألم الذي يجدون من احتقار أنفسهم واحتقار الناس لهم لما يقومون به من هذا العمل الحقير، أنك أنت رحم لهم ومع ذلك تحسن إليهم وهم إذا كان الأمر كما قلت. وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، قيل إنما تطعمهم من الإحسان حرام عليهم كأنما يأكلون نارا أو رمادا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا سكت وحلمت واوى فإن الله عز وجل يؤيدك بظهير، والظهير هم قالوا عون من الله، هذا الذي رأيته من الشراح، ويظهر لي أنه قد يكون ملكا يسدده ويرد عنه، فقد جاء في حديث آخر أن أبا بكر أساء إليه رجل فسكت عنه وسكت، فلما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم في الأول، فسأل أبو بكر قال يا رسول الله هذا الرجل من أول يعني يؤذيني وكذا وأنا سكت، ولما يعني كأنه عاقبه بمثل ما قال يعني ما، فقال كان هناك ملك ينافع عنك ويرد عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان فذهبت، ولا أدري يعني صحة الحديث لكن هو أحسبه أنه في السنن. على كل حال فالإنسان إذا سكت وكذا أيده الله عز وجل بظهير من عندي وأعانه عليه وسدده وأصلحه، وهذا يدل على أن الإساءة من الرحم فرصة أنت أن تتجاوز عنه، وأن لأن هذا رحم ليس كغيره، فتحاول أن تتجاوز عنه وأن تهديه وأن تحسن لعله يرعوي عن إحسان، وحتى إذا ما رعوى فهذا رفعة لك عند الله عز وجل ومنزل عالية، وهذا وإن كان صعبا لكن إن شاء الله بالاستعانة بالله ومجاهدة النفس نسأل الله أن وما منا إلا، ولكن الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه على هذه الأخلاق، على أخلاق الإسلام الراقية الرفيعة. أين تجد هذا عند الغربيين الذين يرمون أباهم في دور المسنين ولا أحد يعرف منهم رحم أصلا، ولا كلهم كلاب يأخذون الكلاب معهم وكل واحد معه كلب ولا يسأل عن أبيه، إذا سأل عنه يسأل مرة في السنة ثم يقولون هذه الحضارة هذه ليست حضارة، بئس الحضارة، هذه حضارة الشؤم، هذه الناس الذين يغترون بزخرف الحياة الدنيا، يرون الغابات الإسمنتية ويقولون هذه الحضارة، هذه ليست والله بحضارة. حضارة حضارتنا، حضارة الإسلام الحقيقي، حضارة الأخلاق، حضارة القيم، حضارة التوحيد، حضارة اتباع الرسل والأنبياء واحترامهم والإيمان بهم، حضارة موصولة في الدنيا بالآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يجعلنا من العاملين به. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.